يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ورزي بهار هاتو خلق زياتر برو غفلتو بي آقاي ودور كوتنا ولا خواي پروردگار دروات خواي پروردگار بحكمتي خوي وبرحم وفضلي خوي ورزي بهار كورزي چي خوش بوي داناوين بلام لجياتي شكري نعمتي خوا لجياتي زياتر طاعد بو خوا خلق او نعمت بکار دینه بو پشتال کردن لخوا خلق لو ورزه دا زیاتر توشی گناه و تاوان دبید زیاتر دور دکویتا ولا حلال و زیاتر توشی حرام دبی خواه گورب من پارزید او تا دبینین لروجه چی وکو امرو جمعه دا زور اگ لمزگو تکان دلنیاین کچولن یا جماری نویش خوینان کم بوتاوا لروجي چي جمعه دا مسلمان پشت هل کاله مالي خوا بكوه تشوين كيفو سيفي خوي بكوه تشوين شهوات و آرز وکاني خوي لوش خرابتر كبو شوين اك بروا و بجداري آهنگ اك بكات كخواي پروردگار پي رازي نيا كالدين اسلام دا نيا وخواي پروردگار نهي لے کردوين لآماد بوني او جورا آهنگانا پروردگار من لقرآن پيروزا كيدا باسي عباد الرحمن من بودكا يشيق لصفات عبدكان إخوة أويكا ولا يشهدون الزور آمادي آهنقو كورو كوبون ويقناب كباطلة كحقنية كروانية وشرعينية ولدين إخوة دانية آمادي آهنق قناب كلدين إسلام دانهات في أيمي مسلمان دو ججن من هيا كرد بين يا عرب بين يا فارس بين يا ترك بين حر قوميتك بين أمتي إسلام تنها دو ججني هيا ججن قربان و ججن رمضان هر کسیک خوی به مسلمان بزانه نابه لو دو ججن زیاتر به ججن دابنید پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام کاته کچوب و مدینه و هجرتی کرد سیری کرد اهلی مدینه لدو روش دا آهنگ دا جیرن یومی مهرجان و یومی نوروز فرموی چین هم دو روشانه و تیان ایمه او دو ججن قومایتی خو مانه دو ججن تایبتی خو مانه لجاهلیت دا پیش اوی که مسلمان بین آهنگ من تیداد جیرا پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام فرموی قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما خواهی گو ربوی بدل کردون بخیرتر لو دو روجا بات عید الفطر و عید الاضحى ججن قربان و ججن رمضان نی فرمو قیناک ایو او آهنگتان با آهنجی قومی و نتوایتی به و آهنجی شرعی و دینیشتان او نوروز و قربان قربان و رمضان به نخیر فرمي ايوي مسلمان لمو دو ادو ججنتان هيا كواتا انساني مسلمان نابي دلي خوي خوشكا بشتك لديني خوا دانا هاتوا نابي بشداري آهنگي كاك خواي پروردگار لي رازينيا وبتايبتيش دبينين امره فارس كان نوروز بججني خويا عند زانن قبطيه كان نوروز بججني خويا عند زانن فرعونيه كان نوروز بججني خويا عند زانن هر همي دلهي منا بلام لراستي دا هي هات كسيك به اهل اسلام نيه انسان مسلمان نابه دلي خوي بشتك خوش كات كخواي پروردگار رگاي پينه دابين برزه كانم بيگومان خواي پروردگار ل اي مي ناويت 24 ساعات سال دوانزي مانگ بدري جاي تمن مان خريچي سجده و ركوع بين خريچي دعا و پارانا و ذكر بين بيگومان اول تواراي هيچ كسيك دانيه بلكو ل اي مي دويت خواي خو من غا لي غافل نبين طاعتي خواب كينو كسابتي دنياو خوشي باك حلال كاني دنياش من لبير نكين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق خواي پروردگار خواردني باكي لمنتو حرام نكردوا خواي پروردگار زينتو جواني ورازاوي حلال دنيا لمنتو حرام نكردوا خواي قول لي حرام نكردون چن كاتك تيايدا إسراحت كينو بشوب دينو خوشحالي خو من در ببرين بلام بچي دري ببريد بحرام يا بحلال بزانين خواي پروردگار لچندان شوين لكتابة پيروزكي دا چي من پيدا فرميت بو من بازدكا كالقومي موسى پياوي چي دولمنت هبو كقارون بو إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قارون پیاوێك بو خواي گەور مالو ساماني زوري دابو پي او مالو ساماني لشتيك دا صرف ندكر كخوش حالي دنيا وقيامتي پيو بي لشتيك دا صرفي دكر كتوربوني خواو وهروها بدبختي خوي پيو بيت چون كمال اگر بيتو لشهوتو آرز وكانت دا صرفي كيت غير شقاوته بدبختي وناراحتي دنيا وقيامتي تجبو دابن ناكا اگر مالو سامان كوي كيتو بو ورسكتي جيبيليتو لطاعتي خواده صرفينكي اولوانيا تسليمي كومالي كسي خرابيكي لدواي خود كلام عصيتي خواده بكاري بينن باشترين مال او ماليك خواب يدبخشي بحلالي ولري خواي قورده صرفي دكي بو خود بي بو منالد بي بشيوازيك خوابي خوشا قارون مالكي خوي لطاعتي خواده صرف ندكر زور دل خوش بو قومكي بيان ود لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين او دل خوشيتو بيكالك اي قارون انسان بشتي چي پوچل دل خوش بيت كحق نبي وباطل بي او آكامكي زرر دبي ان الله لا يحب الفرحين خواي قور او كساني خوش ناوي كا خويا دل خوش دكن بشتينا حقا خواي قور او كساني خوش ناوي لم روشانه دادش ندره وو كچانيان رود دكنه وو تيكالي جنوبيا و دروز دبيتو جوه دجيريد لموسيقى و گورانيو رقص و سماو عرق خواردنه وو برالاي خواي قور اوشتي خوش ناويد او خوش حالي اوان واد زانن تيدا خوش حال دبن ان الله لا يحب الفرحين خواي قور اواني خوش ناوين خواي قور ليان رازينيه پروردگار من حرامي نكردو بچيد بو سفريك و بو سيرانك بلان بشيوازي چي شرعي تيكالي تيدا نبه على خواردني تيدا نبي بجداري كساني چيجنكيك او حاليان بيت ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره بيانوت او ماليك اخواي قرب توي داوا بهوي او دار الاخره كبهشت او دابن كبو خد ما بستد او بيت ولا تنس نصيبك من الدنيا بلام بشي خوشد نصيبي خوشد لم دنيا الا بير مكة نصيبي هر يشكل ايما پیوستمان بخواردنا، پیوستمان بخواردنا ویا، پیوستمان بخوتنا، پیوستمان با اسراحتو رابواردنه که که حلال بید، پیوست گنج پیوستی با ویا جن بینه، کچ پیوستی با ویا شوب کات، اوانه هموی حلال و خوای گوره رگای پیداوه، قرآن خوی پیمانده فرمه، ولا تنس نصیبک من الدنیا، او بشای خود که حقی خود خوای بودانوید لبیری مکه لدنیا، بلام و احسن کما احسن الله الیک، بلام تو باش با، لعبادت لجيان الداوكو خواي قورة چون باشا لقلتو نچي واتي بقيكا لبير نكرديني بشي خود لدنيا يعني بدر وشتيو دور كوتنا ولا طاعتي خواوي أخيبون لخواي پرودگار ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين نچي فسادي لزويد أبلاو كيتوا بله خواهی گوره ده فرمه خود رابویره بحلالی جن بینه کچه با شوب که ناني چي پاكو چاك بخو باساري چاكت هبه مالي باشت هبه هيتي حرام نيا بلام ولا تبغي الفساد في الأرض نچي فسادي لزوي دابلاو كيتوا نچي مالكد لحرام دابا كار بينيت نچي خواي قورد لبير چيت ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين خواي قورد أو كساني خوجناوين كمفسدن بداخ وكسانك چاوريدك انتاوك روجي جمعة ديت كدوامي هي وخويندني هي روجي جمعة وطليتي روجي جمعش دا تشتك دكا كخواي قورد لخوي توركا روجي جمعة مالكاني خوات شول دكرين وهجر دكرين بون ويجي جمعة نايتو دا تشتك لاوي دروز دكاتو كارك دكا كخواي پروردگار توشي غضبو سخطي خوي بكا پناب خواي پروردگار كواتا انسان نابي مفسد بيت نابي خرابة كار بين نابي برلا بين نابي وابين پشت هلكين لخوا وغافل بين بويا او كساني كغافل دبن لخواي پروردگار بيقومان عاقبتيان خراب دبي هم لدنيا دا وهم لقيامتيج دا انساني غافل لكاتي مردني دا پشيمان دبي توا حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها او كسيل جياني دنيا دا غافله كاتي ككاتي سر مرجي دي ضل رب ارجعون اخويا بمجيروا اخويا بيردقار مولاتكم بدا او جاره با استا روحم درنش يشريت اگر بو يك ساعات يجبيت رب ارجعون لو كاتدا داوي فشيماني دكاتو لعلي اعمل صالحا فيما تركت نخير فشيمانيني لو كاتدا قرانون يجياني دنيا تموي لا غفلته لبي اغاي ولا بشتل كردن صرف كرلا شهوات وملذات دنيا دا فروردگار من ده فرمه ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون او كسانيك رجاي لقاء اخوي قورناكن ايش بود واروجي اخويا ناكن ورازين بجياني دنيا وخوش يكاني دنيا ودليان بدنيا آرام دقريت ندل دليان بيادي خوا آرام بقريت والذين هم عن آياتنا غافلون أو أنيك غافلا لآيات كان إخوا شن خلقي زور غافلا لآيات إخوا أقاي لآيات إخوانية أقاي لقرآن نية أقاي لحديث بيغمبر إخوانية عليه الصلاة والسلام خواي بردقار دفرمي أولئك مأواهم النار أأوان شوين يعني أقري جهنم بما كانوا يكسبون بسبب كسبي دستي خويا كواتا أي أو كسير رجاي دواروجد ناكيت أي أو كسير رازيد بجياني دنيا أي أو كسير خريجي غفلة وشهوة لهوة دنيا خوتيت أي أو كسير بآقايت غافليد لآيات خواي پروردگار دلت خوش نبي بو خوش حال يكات يتزويري إستاء أولئك مأواهم النار خواي قرد فرمي أأوان شوين يعني أقري جهنم خواب من بارزيت لا آيات اشتر دا خواهي پردگار دا فرمي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون پردگار دا فرمي زورق لإنسان جنوك من داناوا بو جهنم بوچي دلك من پيبخشي ون بيري پيبكنوا بلهم لا يفقهون بها بيري بيلا حق ناكاتوا چاو من پيبيني ون حقي پيببينن حقي پينا بينت جويج كمان بخشي ون حقي پيببيستن پينا بيستن ولهم آذان لا يسمعون بها جويج كي او حزدك بس جوي لقوراني ورقص سمابت چاو كاني تنها شتي حرام ببينت بدل تنها بير لشتي حرام وفاحشة بكاتوا خواي قرد فرمي أولئك كالأنعام بل هم أضل أأوان وكو آجل وانا بلكو قمراتر لآجل بو أولئك هم الغافلون چونك أوان غافلا لأخوة أوان غافلا لروجي دوائي أوان غافلا لآياتكان إخواي پروردگار كواتبرا كانم غافل بون لأخواي پروردگار ورويشتن بدم شهوة آرز وكانتوا وراب واردنك كخواي قور الرئيقاي پينا دابه بزان عاقبت بروشوية دابا أخواب من پارزه وتمان لكاتي سر مرق دا إنساني غافل پشيماني در دبرت بلان پشيماني دا دينا دا ولناو قبرج دا كاتك زندودا كريتا وديسان قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كزندودا كريتا أو لدنيا خويدانا نابو زندوب كريتا ومحاسبة إلى سربي بلايا وسيرا دل من بعثنا من مرقدنا چون ايما دواي اوي بوين بخاك وخول دواي اوي كنمان لنا وقورا كمان دا چه ايما يزندو كردوا چاوري او روجه نبوين كآواتوش من بي لكاتك دا ككتابة كان توزيع دكرين كصحيفي اعمال التوزيع دكري انساني غافل لو روجش دا ديسان بشيماني در دبريب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغادر ربك أحدا إنساني ظالم لو روجدا كاتك كتابك دبينات صحيفي أعمالي خوي دبيني هموي لغفلته لإعراض ولا بشتال كردن لخواي قوردها بسر بردوا تما شادك هرشي كردويتي هموي تدوين كراوة ومار كراوة او جاد الله ما كتابك هر شي كردوم وحساب بونا كردوا هر همي تو مارك راو استا بروم دا دريتوا كوتا برايا كانم مسلمانا با انسان خويب او رجاء ما دك لو رجا دا كراد جيرين لسرا اغري جهنم بيش اوي بخيرين سروا لو كاتدا كاتك اغري جهنم دبين ديسان بشيماني در دبرن يا ليتنا نرد خوس جاي ما بقر اندرينا وجاري تشتر فنعمل غير الذي كنا نعمل فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير لو رجدك أجري جهنم دبيني وخريك بخريتنا ويوا دليت خوزق إما دقرن درينا بو أوي كردوي شاكب كين وغافلنا بين لجياني دنيا من جاري تيتر كردوي شاكب كين غيري أوي ككردو مانا خواي قرد فرمي من جياني چي زورم بينا بخشيت جياني كم بينا بخشيت كما جالت هبه تيدا بير كيتو خود آمدكي بو رجي دوايت كواتا پشيماني دادت نادا كواتا برز كانم منجي و ورزی بهار بو غافل بون نیل خوای پروردگار پروردگار من حلالی بو حلال کردوین بلام حرام هر حرامه آقا من لخو من به آخرت من لدز ندین بو جیانی چی کمی دنیا والحمد لله و صلی اللہ و سلم علی رسول الله الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله حنظلاء صحابية كي برزي في عمر إخوابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة روجي كان أبو بكر بيني رضا إخوائي قولي لي بيني حنظلتك شو بطاقته فرمي بوا بطاقتك أي حنظلة وتي نافق حنظلة وتي من واهز دكم توشي نفاق بوم نفاق كي برزي كانم نفاق ويكا تو دورو تهبي دو وجد هبي لحالتك دا لدلت داشتیک بیب لدره وشتی چی تر بیت فرمی چون تو واگو من بخود دبی توشی نفاق بویت فرمی امکات اگلای پیغمبری خواه دبین علیه الصلاة والسلام فیذکرونا بالجنة والنار حتى كأن رأي عین کات اگلای پیغمبری خواه دبین علیه الصلاة والسلام باسی بهشت و جهنم من بودکا کأنما بچائی خو من دیبینین تقوا من بود روز دبی ایمان من بود زیاد دبی بريار دادين لتاوان ولغلط دور دكوينوا بلام كاتيكا قراينا ومالاوو وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات كدينوو لقل من دال وخيزانو كسابت من تيكال دابين نسينا ذلك أو ما لبير دا چيتوا يعني چي يعني أو درجة تقوى ويقيني لاي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام دمان بيت لوي بوشي وينامينين نقبلي تاوان دكين أبو بكر فرمي وإنا لنلقى ذلك تيب أخوة منيج أواهز بيدك دي بابرون بولاي في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي حنظلة أو نفاق نية أقر بيتو إيه وبردوان بوشي وازبن كلاي من لصافحتكم الملائكة في الطرقات أو فريشتا كان دين للرقاوبة أنا كانت وقتا لقلدك أقر دائما إيمان تنوى برز بي ولكن ساعة وساعة بلام أي حنظلة ساعاتك بساعاتك ساعاتك دي إيمانت برز دبيتوا عبرتك وردقري بندو آموش قاريك جوالي دبي دا چيد لقل مالو منالي خود دادني شيد قالتو قبيه چي حلال دكي قصيه چي خوش دكي اوشيان خواي قور الرقاي بيداوا ساعة وساعة ناتواني همو كاتيقوكو أو ساعات بيك الامنيت سير كان برزا كانم صحابة رزاي خواي بردقاريان لبيت لسر اوتر ساون كساعاتك لقل مالو منالي خوي بحلالي قصي خوشي كردوه يا خريجي كسابتي حلالي خوي بوا واجل خوي ترساو توشي نفاق بو بيت بلام ايما امرو زورق لمسلمانان نك ساعاتك من بو مالو من دال من ببه حلالي زور بي ساعات كان من لحرام دا بسر دبين لخوش من ناتر سنتوشي نفاق ببين لخوش من ناتر سنتوشي گناه ببين واش دزانين ايما بليتي بهشت من بريو و چشا من نيا كاك اخوا غفور و رحيمة اخوا كريمة اوانيا الحمد لله رول قبلين اوانيا نواج دكين اوانيا شاعت من دينين كافر زورن بو جهنم ان شاء الله جي قاي ايما نابتو اوا شيطان فري يداوين فانا بخوا قولا ساعة وساعة بير كوتولا شو روجك دا چن ساعات بو اخواي قوريا بير لنواجه كانت كوا چون جيبا جيدا كي فرضا كان سنة كان بير كوتو ذكري اخوا دا كي بيانيان ايواران بير كوا هجل قرآن كي اخوا دا خوينيت كبجلين اخوين دوارم او همو كانالها او همو راديوها او همو وسيلها كتو بتواني جوي لقرآن بقريت لشو روجك دا چند اي براي برزم كتو اخوين دواري جنبي بشي تو لقرآن بيستن چند تا چند جوي لقرآن كلامك اخوة دقريت كإيمانت بيزياد دكا چند دعادك چند ذكري اخوة پرودگار دكي چند سرداني خزمو كسوكارد دكي لپناوي اخوة چند چاكو حسنات دكي آقامان لونية زور بيكات كان من بغفلتو با بآقاي بسر دبين وهدفي قوري زور بي خلق براي كردني كات نازانا براي كردني كات يعني براي كردني عمر نازاني لدسچوني كاتو تمنت والله لمردنت خسارة ترو زرر من تريد اگر بيتو انسان بمريت تنها دنيا لدسدچ بلام اگر كاتكاني جياند لدسچون او الدنياش تو قيامتي شد لدسدچ پروردگار او كاتو عمري بتو نبخشيوا بو اوي بريكي بروش بخوا بشويش دانش بديار انترنتو ستلايتو لو فلم بو فلم لو نازان مسلسلة با او مسلسلة كاكا كاتكا بركين بچي بركين بچي بركين عقلت هبه خواي قورا او كاتي بتو بخشيوا بو اوي شويني چي برزو خوش و بختوري قيامت بدس بينيت اگر بيتو كسك جوتيارك چي زويك بكري بگري بو موسمك بو اوي زرعاتي تدابك لسر بكري قرتني او پارچة زوية بو او ورزة پاري چي زوري داوا او جوت یارکاتك عقلا استفاده لبك بلای من سر یک سر دست پیدا کم شتی چی تی دا دروین مود چینم که او تواب شتی چی تر بو او مدی که پیم دراوه چن کومل شتی تی دا و بر بین مو استفاده بکم ای که جوت یارک بخویت اهمالک پارشی دا و تا و کو کوتایدت موعدکی zarar man در چویت خوای گورج عمر چی بمنو تو دا و بو چی بو او ناتی داخری چی راب واردن قالته و گبی بو اوانا بنستنو با انترنتو با ستلايتو با رابواردنو گورانيو درچون با سفراتي حرام بسري بريد اوانيا او كاتبريتي لقيمتي تو او كاتبريتي لعمري تو او كاتبريتي لو وسيليك تو بهشتي پيدا بندكي با اذن اخوا يا جهنم بو خود دا بندكي پنا بخواي فرودگار بو انسان قيمتي كاتكي بزاند انسان غافل نبيت جيان من لله لعب بسر نبين فرودگار من هرشي لو كسانا كردوك بآغان لخواي فرودقار أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون آية أهل قرى بآغان لوي أمينا لوي شوانكاتك خوتون تادرنجي شو خريشي حرام دواي ليد خويت أميني لوي لكاتي خودا خواي قورا لنا ودنابات أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أي أهلي أو قندو شارو لادي ولاتانا امين لعذاب اخواكاتك بروش خريجي راب واردن وقالته وقفوا باقاين لو كاتدا عذاب اخواي قوريان بوبيت افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون كزل مكر اخواي قورا امين نابي لعقوبي اخوا الا قومي شي خاسر وزرر من نبي برز كان با امين نبي لعذاب اخوا با ونزان بوقالته وقف دروس كراوين با شاك بزان مخالفه كردني امر اخوا ودوا كوتني شهوته أرز وكان من شقاوتي وبدبختي دنيا وقيامتي بدوا ويا هركس يق مخالفي أمري خوابك خواي قورا عقوبي ددا أقر بياو شاكانش بن بزانا آدم عليه الصلاة والسلام بهوي سر بيشي كردني فرمانيشي خوا خواي قورا لبهشت داري كرت خستي سر زوي بهوي سر بيشي كردني فرمانك إبليس بهوي سر بيشي كردني فرماني خوا خواي قورا لعنتي ليكرت بزانا كواتاها ارچند تو برز بيت مخالفي امري خواب كي عاقبتك خطره بزانا خواي گور چي با فرعون كردو بو قوما نكر كلبيش ام رويشتن چون خواي گور لناوي بردن ومزانا بختوري تو لبر الله يدايا وما زان بختوري منو تو لا بناو آزاد يقدايا كبدروشتيا تقليدي غرب كين سيري شرق وغرب كين بلين اوان آزادن اوان خوشحالن آزادي لاي اوان چيا آزادي لاي اوان هيچ سنور يقنا مينه چيت حزلي لشهوتو زنا كردنو فاحشة كردنو نيربازي بيكا او آزادية چيان حزلي ديكن پناب اخواي پرودگار دين نيا لاي اوان اخلاق نيا لاي اوان آيا بوبر لايي بناوي آزادية وا خوش حاليان دست كوتوا خوش حاليان دست نكوتوا برزا كان هر کسيق لنا وغرب دابجيت وحالي اوان دراسة بكا بو يدر دكوه والله لنا راحت ترين جيان دادا جين بو او تا دبينين جياني اوان بريتيا لچي جياني ام بريتيا لفاحشة زنا كردن نيربازي كردن بدروشتي و بأخلاقي كردن دزي كردن پياو كشتن جريمت كردن ربا خواردن او بريتيا لجيانيان خيزان نيه لناوين دا گورو بچوشي نيه لناوين دا محبت و خوشوستي نيه لناوين دا دليان آرام ناگره كخمو خفت هجوميان بودينه یاد چه خریچی عرق خوار نود به خوی سرهوش که و به عقل که آجایل خفت کین منه. یاد چه تا شونک خریچی جوی گرتن ل موسیقی و رقص بید بو آرامی دلی خوی بده. یا پنابر بو آواد با کبچه دزیب کا پارینیا. یا پیاوک بخشی غضبی خوی داب مرچینه تو. خریچی او جورش تانن. آخرش تیج زور بیان پناد بات بر انتحار. خو کشتن. ل بریتانیا جمعیت کراوت و جمعیت المنتحرین. جمعيك بوشي بو انتحار كردن وسائل كانت بيدلة اگر ويستد لخم وخفتي دنيا رزقارد به لمشاكل او باشترين وسريعترين وسيلة بوي زورو حدرچه اوشته او اوه او اوه روجانا خلق خوي دا كجيد روجانا خلق خوي انتحار دكا كوا اخلاق كوا قيم لناويا نماوا برزا كانم ايما وسيليك لغرب دا هبه وسودي هبه بو من با استفاده لبكين بلام وسيله كسببي نخوشي و بهلاك چون بيت با استيرادي نكين با چاولوان نكين ايما وسائلي لناو چون لناو خومان دا كمنية چين هي اوانش بينين وابزاني سركوتن مانو پیشكوتن مانو آزادي خوازي ايما لو دايا برلا بنوكو غرب كام لولات مسلمانا كان تواني ما نوكو غرب سياري اكدروسكين تواني ما نوكو اوان كمبيوتر اكدروسكين لشتيك دا كسودي تي دا يتشاو لواناك أو ملتا بلام لشتيك دا كهوي نهامتي خوش يانو دبته ايماش لو دا ايما تشاو لواناكين واد زانكاتك پيش دا كيوي وكو غرب كاقوا پياوكا قواري خست جوي خوي وكو آفرد ملوانكي يشي كرد ملي جلي يشي لبر كر لهي آفرد دا چه يا آفرد يش خوي تشبيه كر با پياو واد زانن پيش كوتوا او كي پيش كوتنا والله لغرب دا وكو خبري صحيحه ولا جريده خويان بلاويان كردوتو انساني واهي لسر اوي صقه كي مردو اخو انتحار كردوا بو ايمان ني اخلاق ني خويا جرد فرمي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا هركسي بج ليادي منبكا او جياني تشي تالي ددينه كواتا ما خلطي بجياني غرب وما زال خوش حالا بل الى تكنولوجيا دا بيشكوتون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون غافل الاخره که وقت برای زکم چیشتهک سودی هی آوور بگر، اما چیشتهک زرری هی دین کتو اخلاق کتو قیم کتو ملت کدلا ناود با نچیل و چاویان لبکی و مش خلاتن بکسانک کوامان لبکن ایم چاو لغرب کین لچی دا لبد روش تی دا لبی ایمانی دا لبی اخلاقی دا لچی دا چاو لغرب کین واد زانن آو پیش کوتنه آو آزادیه آزادی آو نیه پیش کوتن آو نیه برای زکانم او پری آزادی اوی انسان نفسی خود آزاد که لعذاب اخوان نفسی خود آزاد که لجهنم نفسی خود آزاد که لعذاب قبر نفسی خود آزاد که لوی وکو آجلک بجی خود تسلیمی نفس و هوای خود که نفست آزاد که انسانی مسلمانی به تقوا آزاده کسی که تقوای خواهی نبه قد آزاد نیه بلکو عبدو که لی هوا و آرزو کانی خویتی یا عبدو که لی هوا و آرزوی کسانی چی فاسد و مفسده بوی برز کانم با قيمتي جيان بزانين قيمتي عمره كمان بزانين كاتا كان من لغفلتو لبشت هالكردن لخوا ولا يادي خوا بسر نبين كات زور قرنقا خواي قبرة سوين دي بي خواردوا بوي باب قرين ولا إخوا إنساني عاقل بيوست مبادرة بك بادروا بالأعمال وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا خواي قورا بما دفرمي بيش برشيب كان لچي دا لكاري چاك دا بو خواد زاني منو تو چند تمن من ماوا خواد زاني تمني ايم الروجك يا دروجة يا صالك يا كمتر بو يهول دا او تمند لشتيك دا صرف كي كمردي دلد إسراحتك كمردي مجدد بدريتي لكاتي مردن الدا بيد بوتري ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لكاتي سرمرك چن خوشا بيد بوتري خفتي دنيا دنبي ترسي داهاتو قبر قيامت دنبي أبدا بلكو مجدد ديني بو بهشتيك وعدت بيد رابو چاوري أوبين خوماني بو آمادكين يا چاوي خومان بنو قينين وكو نعام سرمان بخينا شويني چي تاريكا وبلين كزنا من بينه وابزاني خواه منو تو نابينه وابزاني خواه يقول محاسبة من ناكا وابزانين اگر خريج رابواردن بوينو مشاكل كان من لبير خومان برده وبشهوته وابزانين لا خواه يقول رجل لبير ده چينه نا والله برزا كان باكاركين كاتي سر مرق دل خوش بين لنا وقبر دل خوش بين زندو بوين ودل خوش بين كسيك بين وكو مروف بجين نقوكو بهيمو آجل بجين جياني دنيا كوتاي دي امرو بياني كوان باوكو با پيران من كوانن پیغمبران كوانن پیاوچاكان اي كوان ظالم استمكاركان كوانن فاسد و مجرمكان هر همو رويشت منو توش دروين بلان باب شوازيك بروين كخوالي من راسي بي نكوي نشوين هواو آرزو من كخوالي من تورا بي داوادكم لخواي پرودگار بخاطرنا وجوانا كاني بخاطر صفات برزكاني هداية من بدا اخير من خيركا خواي پرودگار لخوي غفلت بدار من كيتو زندو من كيتو يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين يا أرحم الراحمين خواي قروا لقناه من ببوريت هداية من بديت حق من نشان بديت لباطل دور من خيتو خواي قروا شفاين خوشا كان من بديت خواي پرودگار هداية قمرا كان بديت خواي قروا أمن وإيمان بأو ملة بجاريتو بباشترين شوا يا أرحم الراحمين أخير من خير كي خواي جن إخلاص من بديت يا صدق من بديت خواي پروردگار تو طاعتي تو لا من لها مشتي خوش ويستر وشيرن تربي يا رب العالمين معصيته تاوان لا من ناشيرن بي يا أكرم الأكرمين خواي قرزي قرز دار كان من بدريت وبو من آسان كي يا أكرم الأكرمين خواي شفاين خوش كان من بدي لمردو كان من ببوريت يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.